ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم من معتد أثيم من لاع للخير معتد أثيم من لاع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين أأن كان ذا مال وبنين أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين

تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج من الله بالمعارج من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين إلا المصلين

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم

فتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون